الحمد لله رب العالمين. أيضا مما استوقفني وهو حينما يتكلم عن أجمع والإجماع على أن المسافر ليس عليه جمعة وإلى آخره، والإجماع الإجماع الإجماع في مسألة هل المسافر عليه جمعة أم لا، وليس كلامي الآن في بحث في مسألة هل المسافر عليه جمعة وجوبا أم استحبابا، هذا ليس الكلام فيه، لكن هو يعني بارك الله فيكم في التنبيه فقط، يعني الذي يعني أخذني في هذا أنه ظل يقول إجماع إجماع، ثم بعد ذلك قال ابن المنذر، بينقل كلام ابن المنذر في كتابه العظيم جدا الأوسط، قال باب ذكر وجوب الجمعة على المسافر، ذكر وجوب الجمعة على المسافر، فهنا قال واختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر، فقال كثير من أهل العلم. أنا يعني أنت بتقول أجمعوا، والإجماع على أنه كذا والإجماع على أنه كذا، ثم تنقل كلام ابن المنذر ويقول اختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر، فأنت هنا حيرت الطالب اللي بيسمع، تقول أجمعوا بعد كده بتقرأ عليه اختلفوا، اختلفوا في وجوب الجمعة على المسافر. طيب أنا أفهم يعني أعرف إن اللي يخطئ يعني بارك الله فيك ممكن مثلا يغلط على خطبة الجمعة أو بأنه يسترسل، لكن يغلط وهو بيقرأ، يعني أنا بقرأ من كتاب وأغلط من القراءة في الكتاب برضه، يعني هذا مما يعني استوقفني في أمر الكلام، يعني مما أيضا استوقفني يعني حينما تكلمت عن من قال بأن على المسافر الجمعة، ثم ذكرت كلام ابن المنذر وممن قال ليس على المسافر جمعة، مالك والثوري وأحمد وإسحاق، وقال الزهري، وقال الزهري يقول ابن المنذر وقال الزهري إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة وقد يختلف عنه. استوقفني كلام هشام البيلي عند كلام الزهري، وقال الزهري إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة. البيلي علق وقال يعني في وسط الكلام كده، وهو بيقول وقال الزهري إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة، فقال البيلي يعني في القرية، وأنا لا أدري جاب منين يعني في القرية دي، أي طالب هيسمع كلمة يعني في القرية، يعني واحد في الحضر سمع الأذان فليشهد، إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة، فهو بيقول يعني في القرية. طيب هل يعني في القرية مثلا هذه زيادة منك واضح، أم من كلام ابن المنذر نفسه، أم من كلام الإمام الزهري الذي ينقله عنه ابن المنذر؟ أي واحد هيسمع هيقول إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة، وأنت بتقول يعني في القرية، هيقول يبقى ده كلام الزهري، هيقول إن ده كلام الزهري، لكن الشاهد بإن أنت كده حرفت في الكلام، هذا يسمى علميا يسمى تحريف، واضح؟ ومنك زيادة في هذا الكلام يعني حتى تقوي مذهبك، وأنا ذكرت بأنه ليس الآن الكلام ليس كلامي هل على المسافر جمعة أم لا، ليس هذا بحثي واضح، وإنما بحثي في أنه زاد كلام على الزهري بأنه قال بأنه يعني في القرية، وأنا لا أدري لماذا يزيد الكلام يعني على الزهري يعني في القرية، هل مثلا عشان تؤيد مذهبك واضح؟ طيب إيه المانع إنك تذكر كلام الزهري كما هو واضح، ولا بأس أن يكون هناك من قال بذلك يعني، لكن أن تزيد على كلام الزهري واضح، فتحرف كلامه ومذهبه كي يوافق كلامك، هذا يعني يكون عند علماء الحديث طعنا في القائل، طعنا في القائل، لأن الأثر بخلاف ذلك. وأنا سأتيك بالأثر، يعني هو ليس عيب عليك كما ذكرت، ليس عيبا ألا تعرف الأثر، كم من الناس لا يعرف، ليس عيبا عليك، واضح، كما ذكرت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ما تعرفش الأثر خلاص يبقى أنا أسكت إذا لا أعرف الأثر، لكن العيب عليك أن تزيد في الأثر كلاما هو ليس من كلام الزهري. وأنا آتيك بأثر الزهري هذا: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة. هل كما قلت يعني في القرية أم أنه في السفر؟ الكلام للزهري في مصنف عبد الرزاق، في مصنف عبد الرزاق بسند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال، اسمع بارك الله فيك، قال: سألته عن المسافر، عن المسافر يمر بقرية فينزل فيها يوم الجمعة، فقال: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة. هو ده اللي ذكره ابن المنذر عن الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة. يبقى الكلام بارك الله فيك في المسافر، وأما أنت قلت يعني في القرية، وهذا غلط، ينبغي بارك الله فيك أن تراجع وترجع الكلام وتبين للطلبة أن هذا الكلام كان مني وأنا أخطأت فيه، وهذا ليس بعيب، هذا ليس بعيب، وإنما العيب أن تترك الطالب هكذا فيظن أن الزهري هذا الأثر في القرية لأنك ذكرت ذلك. وهذا يسمى عند علماء الحديث يسميه إدراج، ويسمى عند علماء الأصول تحريفا، واضح. فكان ينبغي عليك إذا كنت لا تعرف، إذا كنت لا تعرف، وهذا هو الواقع، إذا كنت لا تعرف هل الكلام في السفر أم الكلام في القرية في الأثر نفس في هذا الأثر، فكان عليك أن تذكر كلام ابن المنذر وتسكت، واضح هذا. فإن قلت مثلا بأنني ذكرت كلام الزهري في الأثر في آخر الصفحة كما ذكره ابن المنذر، وقال حكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال: لا جمعة على مسافر، وإن سمع المسافر أذان وهو في بلد جمعة فليحضر معه. أقول لك أولا بارك الله فيك، لو قلت هذا فهذه أيضا حجة عليك، هذه حجة عليك، إن أردت ذلك فهذه حجة عليك، لأن أيضا الأثر هنا في المسافر، وأنت ذكرت الأثر فوق في القرية، واضح. أضف إلى ذلك إن الأثر الذي فوق للزهري بإسناد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، والأثر اللي في الأسفل بإسناد الوليد بن مسلم، واضح، عن الأوزاعي عن الزهري، خلاص كده، بغض النظر عن الكلام عن الوليد بن مسلم، مش هتكلم في الإسناد، لكن هذا الإسناد غير هذا الإسناد، وهذا الكلام غير هذا الكلام، واضح. فهذا أيضا مما يعني استوقفني، وأيضا بارك الله فيك مما استوقفني كلامك ونقلك لكلمة ابن المنذر، وهذا كالإجماع من أهل العلم، واضح. ويعني أظن بسماعي أنك فرحت بهذه الكلمة، وهذا لنا كلام فيه في مسألة حكاية الإجماع في الكتب أو المصنفات، هل يستلزم من حكاية الإجماع صحته، وما هو الإجماع الذي لم يختلف فيه، وما هو الإجماع الذي اختلف فيه، وما هي شروط الإجماع عند من قالوا بالإجماع. واضح هذا كله إن شاء الله سأذكره بإذن الله تعالى من كلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكلمة مهمة جدا للشوكاني رحمة الله عليه، وكلام الشافعي وغيره. لكن هي بداية كده، يعني لا يستلزم من حكاية الإجماع صحته حتى يوضع عن الميزان. مما استوقفني أيضا بارك الله فيك، حينما ذكرت كلمة أبو بكر عن الزهري، لما قال الزهري إذا سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم، فليحضر معهم. يحتمل ابن المنذر يقول، أنت نقلت كلام ابن المنذر، قوله يحتمل أن يكون أراد استحبابا، واضح، يحتمل أن يكون أراد استحبابا، يعني ابن المنذر بيقول يحتمل أن الزهري بيقول إذا سمع المسافر الأذان، أي أذان الجمعة، الزهري أو ابن المنذر بيقول يحتمل أنه بيقول استحباب، يعني أنت سمعت وأنت مسافر، وليكن أنت من القاهرة وفي اسكندرية مثلا، يعني عشان بس نقرب المسألة، أنت من القاهرة ورحت اسكندرية خلاص، وأنت في العمارة اللي أنت قاعد فيها سمعت أذان خلاص كده. فالإمام الزهري بيقول إيه؟ بيقول إن سمع المسافر أذان الجمعة خلاص فليحضر، أي يحضر معهم. فليحضر دي على الوجوب، واجب يعني يحضر، ولا استحبابا؟ أقول تاني، أنا مش بناقش مسألة هل يجب على المسافر الجمعة ولا لا، مش ده نقاشي، لكن بس إيه، استوقفني كلام غريب مثل هذا والذي قبله هو الآتي. فهو بيقول يحتمل كلام الزهري يحضر معهم ده استحبابا خلاص، فهو بيقول إيه؟ يحتمل أن يكون أراد استحبابا خلاص، ولو أراد غير ذلك كان قولا شاذا. ولقيت الشيخ هشام فرحان أوي بكلمة، يعني إيه؟ لكان قولا شاذا خلاف قول أهل العلم وخلاف ما دلت عليه السنة. هو أنت يا شيخ هشام افتكرت تظن بأنه لما بيقول ابن المنذر كان قولا شاذا، يعني القول بأن على المسافر صلاة الجمعة قول شاذ على الإطلاق، قول شاذ على الإطلاق، واضح؟ لو كنت فهمت هذا فنسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، واضح؟ وهذا هو الظاهر من كلامك. لكن لو راجعنا كلام ابن المنذر هنلاقيه بيقول عن الزهري في قوله فليحضر معهم، قال يحتمل أن يكون أراد استحبابا، يحتمل أنه بيقول فليحضر معهم يعني يستحب أن يحضر معهم. طب لو ما حضرش خلاص يبقى لا يأسم، يصليها إيه؟ ظهر ركعتين وخلاص. ابن المنذر بقى بيقول ولو أراد، أي الزهري، غير ذلك، يعني لو أراد الزهري غير ذلك، يعني بالوجوب، بالوجوب يا شيخ هشام، يعني لو أراد الزهري من قوله فليحضر معهم يعني أنه يجب أن يحضر معهم خلاص كده، ابن المنذر بيقول لكان قولا شاذا. برضو بغض النظر، أنا مش بناقش كلام ابن المنذر هل هذا الكلام قول شاذ ولا لا، ولكن أنا استوقفني فهمك لكلام ابن المنذر قولا شاذا. ابن المنذر يريد لكان قولا شاذا، يعني لو كان الزهري يوجب على المسافر أن يشهد الجمعة إذا سمع الأذان، لكن لو أراده استحبابا خلاص هذا لا بأس به. طيب هذا بأس، لا بأس به ليه؟ لأن أصلا يا طلبة العلم، الذين قالوا بأن المسافر ليس عليه جمعة، واضح، من أصحاب المذاهب الذين قالوا ليس على المسافر جمعة، واضح، إنما يقولون إذا ذهب وسمع الأذان وذهب إلى الخطبة لا بأس. واضح الكلام؟ يعني إذا سمع لا بأس، لكن هل يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه. ده اللي بيقولوه أصحاب المذاهب. خلاص، طبعا ابن حزم يقول لك لا، يقول لك ده يجب عليه المسافر، يجب عليه الجمعة، ده وجوبا. خلاص كده الكلام. مع ان شيخ هشام عمال ينقل، يقول ابن حزم قال، وابن حزم كلامه شاذ، مع ان ابن حزم نفسه في نفس البحث اللي بيتكلم فيه في مسألة المسافر هل عليه جمعة ام لا، قال لما ذكروا واحتجوا بنفس اللي احتج بيه، قاله ابن المنذر اللي هو اثر ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وأثر علي بن أبي طالب وأثر أبي موسى وأثر أنس. خلاص كده، أثر أنس بن مالك معذرة، وكذلك أثر علي بن أبي طالب، وإن كان فيه كلام لأن اللي بيرويه الحارث، وهو الحارث الأعور. واضح؟ وهذا فيه ما فيه، لكن الكلام برضو مش في الإسناد، الكلام برضو مش في الإسناد، لكن اللي بينقله عن ابن عمر وعن أنس وعن علي بن أبي طالب أنه ليس على المسافر جمعة، أنه ليس على المسافر جمعة. خد بالك من الكلام بقى، ابن حزم قال إيه؟ قال وأصحاب، على أصحاب المذاهب، وأنهم خالفوهم، يعني خالفوا أنس وعلي بن أبي طالب وابن عمر، ده لو صح الأثر لعلي بن أبي طالب. خلاص، أنهم خالفوهم، لأن ابن عمر لما قال ليس على المسافر جمعة، وكذا أنس، وكذا علي بن أبي طالب لو صح عنه، واضح هذا؟ لما قالوا ذلك ما قالوا يذهب إليه استحبابا، يعني ما قالوا يذهب إليه استحبابا، هما قالوا ليس على المسافر، ليس على المسافر جمعة. خلاص، وابن عمر جلس مثلا شتوة أو شتوتين، خلاص، وكان يصلي ركعتين، لكن لم ينقل عنهم أنهم قالوا إذا سمع الأذان فليذهب. خلاص، فابن حزم أيضا اتكلم معاهم في المسألة دي، فقال لهم أنتوا بتقولوا وبتحتجوا بيهم على إن المسافر ليس عليه جمعة. طيب هم أصلا ما قالوش بقى إنه المسافر إذا سمع الأذان يذهب، وأنتوا بتقولوا إن المسافر إذا سمع الأذان يذهب، فأنتم أول من خالفتموهم. ده اللي عايزه يقول ابن حزم، واللي ما نقلوش برضه هشام البيلي، اللي ما نقلوش برضه هشام البيلي. لكن بس ايه اللي استوقفني المسألة، ألا وهي بأن لما بيقول قول شاذ، هو مش قول شاذ، مش كلمة ابن المنذر قول شاذ على انه المسافر عليه جمعة على الإطلاق، لا، ده هو بيتكلم في مسألة الوجوب والاستحباب. فابن المنذر بيقول لو الزهري يقصد فليحضر معهم، أي المسافر يحضر مع أهل البلدة وجوبا، يبقى ده قول شاذ. أنا مش هناقص ده قول شاذ ولا لا، لكن ابن المنذر بيقول إذا كان يريد وجوبا يبقى ده قول شاذ، لكن لو أراده استحبابا، ما لو أراده استحبابا، طيب ما هو أصحاب المذاهب الذين قالوا بأن المسافر ليس عليه جمعة، يقول لك إذا ذهب خلاص استحبابا، يعني لا بأس بذلك. فهذا أيضا الذي استوقفني، ومما تعجبت منه. فنسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. فهذا مما أردت أن أبينه أيضا، وسنأتي على الضابط في كلمة الإجماع، وهذه مهمة جدا لطلبة العلم أن نعرف مسألة الإجماع عموماً.